قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد حث الله تعالى على التوبة وبين أنها تكفر الذنوب، ولكن التوبة ليست باللسان فقط وليست مجرد كلمة تقولها، فالتوبة لها شروط معلومة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول ترك الذنب وعدم الإصرار عليه والإقلاع عنه. أما من يستغفر الله وهو مقيم على الذنوب وعلى الذنب لا يتغير عنه، إنما يستغفر بلسانه، فهذا ليس تائبا إلى الله جل وعلا، بل هو إلى السخرية أقرب. ترك الذنب هذا الشرط الأول، كما قال عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما الشرط الثاني وهو العزم على ألا يعود إليه مدى الحياة، فإن كان في نيته أن يعود إلى الذنب مرة أخرى فهذه توبة مؤقتة ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يعلم الله من قلبه أنه لا يعود إلى الذنب ولا يريد أن يعود إليه، فإن علم من قلبه أنه سيعود إلى الذنب الذي زعم أنه تاب منه فإن الله لا يغفره له ولا تقبل منه توبته. والشرط الثالث عباد الله الندم المتضمن للألم والحسرة عند تذكره لارتكابه الذنب والخوف من الله عز وجل على تفريطه في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم: التوبة الندم توبة، الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والشرط الرابع إذا كان بينك وبين الناس مظالم أخطأت فيها في حقهم أو أكلت أموالهم أو ظلمتهم، فلا بد أن ترد المظالم إلى أهلها وأن يطلب منهم المسامحة إن لم يكن هناك مفسدة في ذلك، فهذه شروط التوبة. فليست التوبة باللسان المجرد، وإنما يجب أن تكون التوبة بهذه الشروط التي مر ذكرها، ويجب كذلك أن تكون التوبة قبل انقطاع وقتها وانقطاع وقتها عند طلوع الشمس من مغربها وحال حضور الأجل والموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يؤخر التوبة إلى الغرغرة إلى أن ينزل به الموت ويعلم أنه مفارق للحياة، حينئذ يتوب، هذا لا تقبل توبته. إنما التوبة في حال الصحة وفي حال الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الغرغرة. ومن الناس عباد الله من يتساهل في المعاصي ويقول الله غفور رحيم. نعم، إن الله غفور رحيم، ولكنه غفور رحيم لمن؟ لمن تاب إلى الله ورجع إليه. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا هو الذي يغفر الله له. أما من يمهل لنفسه ويقول أتوب إذا كبرت، أو يعتمد على الرجاء فقط ويقول الله غفور رحيم، فهذا متعلق بالأمان الكاذبة التي لا تحقق له قبولا عند الله سبحانه وتعالى. ونسي هذا العبد كذلك أن الله شديد العقاب، فمن اتصف بهذه الصفات عباد الله فإنه هو السعيد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. اللهم وفقنا لمرضاتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من السعداء الأتقياء، اللهم اجعلنا من السعداء الأتقياء، ولا تجعلنا من الأشقياء الفجار.